رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي باب ما جاء في تساهله في تساهله في سيدتي السهل، تساهله في سيدتي السهل، السهل السهل دود السهل، جاء بعون الله حوله وقوته. تساهل بقى جرب بعد تساهل تساهل جرزة في الباب اللي بعده في مشك في زيادة المحسن. نرجع تمام. لا اللي بعده ما فرق اتنين جرزة برضه. الحديث سعيد بن عوف قرينا يعني أبو هريرة تعسير دائما فرض أباء في مشكل زيادة أو نقصان. أو سنتين أو ثلاثا قرينا مشا لا زيادة الباب مشكل زيادة النقصان. في من يشك في زيادة والنقصان، في من يشك في زيادة والنقصان، ونبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو سامة سعد بن بشير الحسيني المالكي حفظه الله ورعاه، إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في من يشك في الزيادة والنقصان. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال عن يحيى بن أبي كثير قال عن عياض بن هلال قال: قلت لأبي سعيد، قال: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة. قال: حديث أبي سعيد حديث حسن. قال: وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين، وليسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. قال: والعمل على هذا عند أصحابنا. قال: وقال بعض أهل العلم: إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. قال: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: هذا حديث حسن صحيح. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة قال ابن عثمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق قال عن مكحول قال عن كريب قال عن ابن عباس قال عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث. قال: وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. قال: رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث السهو يعني يبنى على اليقين، يعني أصلا الصلاة إذا سهل الإنسان في الصلاة يبنى على اليقين، واحدة أو اثنتين واحدة، اثنتين أو ثلاثة واحدة، اثنين ثلاثة أو أربعة ثلاثة، يعني يبنى على اليقين، وليس معناه أن يجد يعني سجدتي السهو من غير ما يأتي يعني على اليقين، رؤية الفيلة يعني يزن سيدتي إيساو، سيدتي إيساو في حديث أبو هريرة ما ذكر يعني البناء، هذا معلوم يعني من الروايات الأخرى، الروايات الأخرى معلوم أنه لا تتم صلاة الإنسان إلا باليقين، إلا بالإتمام. فيعني يطرح الشك، يعني الشك يطرح ويبني على اليقين، واحدة أو اثنين، واحدة اثنين أو ثلاثة، اثنين ثلاثة أو أربعة، ثلاثة. ثم بعد ذلك يسجد، يعني قال هنا يعني يسجد يعني قبل السلام، لكن الصحيح أنه يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام، هذا هو يعني الصحيح من جمع الروايات، من جمع الروايات. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وطبعا الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد، وإتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، إتمام المصلي على ما ذكر، ما أعرف واحد ولا اثنين، صح؟ يبنى على شنو؟ على اليقين، يبنى على اليقين. يعني الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة كما قال الدارمي، يقول ثلاثا، يقول ثلاثا، ثم يأتي بالرابعة، ثم يسجد بعد السلام، هذا هو الصحيح. وهذا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس، يلبس عليه، يجعل ما يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. إن كان لا يدري كم صلى، ما أعرف إن صلى واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، يبقى قال يعيد، يعيد الصلاة، خلي الصلاة لما يذهب منه هذا الشك وهذا الوهم وعدم الدراية، بعد ذلك يعيد الصلاة. هذا الذي لا يدري، لا يدري كم صلى، ما أعرف. أما الذي لا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، واحدة أو اثنين، اثنين أو ثلاثة، لأنه هذا عنده شك، عنده شك، لكن لا يدري أصلا كم صلى، ما أعرف، ما أعرف، هذا يعني يعيد شنو؟ يعيد الصلاة، يعني يعيد. عشان كده قال إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فليعيد. أما الشاك الذي ما يدري ثلاثا أو أربعا، وقال الشيطان يلبس على الإنسان، يعني يلبس عليه، يعني يخطر، يعني يخطر عليه في صلاته. يخطر عليه، يمنع، يعني يوسوس له. ثم ذكر الحديث الأخير هذا، حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف، إذا سهى أحدكم في صلاته ولم يدري واحدة صلى أو سنتين فليبني على واحدة، يبني على شنو؟ على واحدة. فإن لم يدري سنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين ركعتين. فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليزوج سيدتين قبل أن يسلم. فهذا فيه بيان واضح ظاهر يعني، ولهذا حديث حسن صحيح يعني عند ابن ماجه وأحمد والترمذي والماضي عند البخاري ومن معه، والقبلي عند مسلم ومن معه. أما هذا عند ابن ماجه والترمذي وأحمد. عرفنا البناء، هذا هو البناء، البناء على الأقل. البناء على شنو؟ على الأقل. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. وبه قال: حدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك قال عن أيوب ابن أبي تميمة قال: وهو أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين فقال له: ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر. قال: فسجد مثل سجوده أو أطول. قال: ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول. قال: وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين. قال: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال: واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة. قال: واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. قال: وأما الشافعي فرأى هذا الحديث صحيحا فقال به. قال: وقال: هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي. قال: وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي: وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان. قال: وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. قال: وقال أحمد في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته. قال: وإن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. قال: واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد الرسول صلى الله عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنما تكلم ذو اليدين هو على يقين من صلاته أنها تمت. قال: وليس هذا هكذا اليوم، ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين. قال: أن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد: قال أحمد نحو من هذا الكلام. قال: وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. هذا كان في الأول يعني، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول هو النبي عليه الصلاة والسلام، والموحى إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس لا يدرون أقصرت الصلاة أم نسيها. احتمال إنها قصرت من 4 إلى ركعتين، هذا الذي يحتملونه. ولذلك تكلم ذو اليدين لأن الكلام جائز، الكلام جائز في هذه الحالة. ليه؟ لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه القرآن وختمت الرسالة، يبقى الرسالة اكتملت، الرسالة اكتملت سواء كان في الصلاة أو في أي عبادة من العبادات. يعني لا ينبغي له أن يفعل الفعل الأول، الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما تتم العبادة هذه، أيا كانت هذه العبادة، أيا كانت صلاة أو حج أو أي شيء. بعدما اكتملت يجوز الكلام على قدر الحاجة. إذا الإمام ما عقل ما فهم ما أدرك كلام الناس، يعني قالوا سبحان الله ما أعرف سبحان الله، أنا عملت زيادة، أنا عملت نقصان، لا بد أن ينبه هنا، صح؟ أي صحيح، لأنه لا يدري، فإن كان لا يدري يتكلم واحد متيقن، الما هو متيقن لا يتكلم أصلا، الما هو متيقن هذا لا يتكلم، فإن تكلم ولو طلع كلامه صحيح فهو ما متيقن صلاته باطلة، يبقى يعيد الصلاة، يستقبل الصلاة، ما داري أصلا، هو ما داري، ما عرف واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما عرف أي حاجة، عليه أن يصمت لا يتكلم، لا يتكلم، أو أنه لا يبقى، لو الإمام قال له سبحان الله والإمام سكت، وقام الإمام قال له سبحان الله، الإمام رد على المأمون، فهمت؟ وقام المأمون قال له أنا ما قلت لك سبحان الله، أنا ما قلت لك سبحان الله، أول ما قال لي أنا قلت لك سبحان الله يبقى صلاة المأمون بطلت. ماذا يقول؟ ما يقول قلت ولا هذا ولا هذا، يقول أنت صليت ركعتين أو قمت من ركعة واحدة، قمت من ركعة واحدة أو جلست في ركعة واحدة، يبين له النقصان قدر إيه؟ قدر الحاجة، قدر الحاجة، زي ما ذكر أحمد وذكر المالكية وغيره بأن الصلاة مرت عليها يعني أطوار إلى أن انتهت بالانتهاء، بين النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين أتم الركعتين، سلم من ثلاثا جاء بالركعة الرابعة، نسي التشهد الأوسط جاء بسجوده بعد ما انتهى من الصلاة، زاد ركعة خامسة سجد بعد السلام، بين للناس بعد ذلك من فعل كذا عليه كذا، ومن فعل كذا فعليه كذا، ومن فعل كذا فعليه كذا، لماذا؟ أحمد قال لأن الفرائض كانت تزاد وتنقص، إما زادوا فيها وإما أو نقصت، أنقصوها أنقصوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها يعني ما تمت، قال تمت يعني ما تمت، قال وليس هكذا اليوم، ليس لأحد أن يعني يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص، هذا قول أحمد وقول من إسحاق، هم بمعنى واحد الاثنين يعني، مذهبهم الفقهي في الغالب واحد واحد، إذا الإنسان لابد أن يعرف الصلاة، لابد أن يعرف الصلاة وأحكام الصلاة، الآن فهمنا هذا؟ يبقى فهمنا هذا؟ وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب، فالاثنين قالوا هذا الكلام، نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الصلاة في النعال. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس قال وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء قال عطاء رجل من بني شيبة قال حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. صحيح. الصلاة بالنعال موجود في صحيحين. الصلاة بالنعال يعني الرواة كلهم ثقة، وإن كان الحديث عند أحمد بهذه الرواية، يعني ما شاركه أحد في هذه الرواية، يعني فرد بها أحمد في المسند من رواية أنس بن مالك. أنس بن مالك وصلاة النعال موجودة كما ذكرنا يعني في الحديث الصحيحين، ولعله يأتي، لعله يأتي، وذكر مجموعة من العلماء الذين رووا هذا الحديث أو قالوا بهذا الحديث. الصلاة في النعال يعني جائزة وليست ممنوعة، وليست ممنوعة بشرط أن لا يكون فيها نجاسة، ما يكون فيها نجاسة، فإذا كان فيها نجاسة حكها قبل أن يدخل المسجد إذا كان المسجد فيه التراب والحصى وليس فيه الفرش. إذا كان فيه الفرش ما في طريقة يدخل من عالية على هذه الفرش، فلذلك يعني جواز أن الصلاة في النعال والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا عند أهل العلم. الجواز حتى عندنا في قليل ذكره. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. وبه إليه قال حدثنا قتيبة محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن شعبة قال عن عمرو بن مرة قال عن ابن أبي ليلى قال عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. قال وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس قال وخفاف ابن إماء ابن رحضة الغفاري قال حديث البراء حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر. قال فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر قال وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق لا يقنط في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين. قال فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. هذا القنوت، يعني القنوت هو الدعاء أصلا، القنوت هو الدعاء، والقنوت هو يعني وقوموا لله قانتين، يعني خاشعين وخاضعين وغير متكلمين، لا يتكلمون في الصلاة. أصل القنوت هو السكوت، يعني السكوت إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى. والقنوت كذلك هو الدعاء، لأنه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة. والقنوت يكون في كل الأوقات، وأكثر ما يكون في الفجر والمغرب، دعاء أو قنوت النوازل. قال يدعو لجيوش المسلمين، يدعو لجيوش المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المحبوسين في مكة الذين منعوا من الهجرة، يدعو لهم إلى أن من الله من الله عليهم بالهجرة، ولما من عليهم يعني ترك الدعاء لهم، ليه؟ لأنهم جاؤوا ودعا على ناس بئر معونة، بئر معونة دعا عليهم 30 أو 40 صباحا، الذين قتلوا القراء، قتلوا القراء ودعوا عموما على الكافرين وعلى المشركين في صلواته، في صلواته، ودعا بالتعيين فلان وفلان وفلان وفلان، واستجاب الله له، ودعا بالتعيين فلان وفلان وفلان ومنعه الله. ليه؟ لأن الله علم أن هؤلاء سيدخلون الإسلام، وهذا كله موجود في الصحيحين، يعني الدعاء والمنع من الدعاء، والدعاء بسبب النوازل، والدعاء بسبب الذين حبسوا في مكة إلى أن جاؤوا. يبقى هذا القنوت كما قال، يعني إذا نزلت نازلة، إذا نزلت نازلة فالإمام أن يدعو للجلوس المسلمين. وفي البخاري أبو هريرة قال: كان الناس يدعون في رمضان ويلعنون الكفرة، يعني المقاتلين لأهل الإسلام. أما القنوت يعني الخاص الآن الجاري عند الشافعية وعند المالكية، يعني في صلاة الفجر عند المالكية سرا وقبل الركوع، وعند الشافعية جهرا وبعد الركوع، وكله هو جماعة عندهم دعاء خاص. الشافعية: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. والمالكية: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى الآخر. وكل هذا لا لم يرد ولم يصح في قنوت الفجر ولا في غيره، وكله لا يخلو من كلام يعني. وبعض الناس أبعدوا النجعة، قالوا قنوت المالكية ده كان قرآن ونسخ، وحديث ضعيف، كيف يكون قرآن ونسخ؟ حديث ضعيف، وحديث يعني الحديث الآخر هذا المنسوب للحسن بن علي: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، هو كذلك لا يخلو، لا يخلو، لأنه صحيح ما في أي قنوت من غير نازلة، من غير نازلة ما في قنوت، هذا هو الصحيح. قال: باب في ترك القنوت. وفيه قال: حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال عن ابي مالك الاشجعي قال: قلت لابي: يا ابتي، انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب ها هنا بالكوفه نحو من 5 سنين. قال: كانوا يقنتون؟ قال: اي بني، قال: أي بني محدث. قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن. قال: واختار أن لا يقنت. قال: ولم ير ابن المبارك القنت في الفجر. قال أبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم، قال ابن أشيم، لا أشيم، إذا ثلاثة نقاط. نعم، أيوة، ابن أشيم، سعد بن طارق بن أشيم. وقال: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو عوانة قال عن أبي مالك الأشجعي قال بهذا الإسناد نحوه بمعناه. نعم، هذا مسألة بابه يعني في ترك القنوت. ترك القنوت يعني في النوادر، إذا ما في نادر يعني في الفجر، هذا يعني خلو. وصحيح أنه لا يصح يعني، لا يصح إلى هذا القنوت يعني مالك. زي ما ذكرنا ده سؤال، وقبل الركوع يحدهم جهرا بعد الركوع. جماعة عندهم صيغة يعني معينة، وفي رواية صحيحة مسلم بها، يعني رواية كده مسلم بها. وهذا قال العز ايه؟ قال العبد يا عبد انما صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب هنا في الكوفه، لانه علي كان في الكوفه، اما هؤلاء كانوا في المدينه يعني نحو من 5 سنين يعني. فكانوا يغنطون. قال اي بني هذا محدث، ما كان يعرف هذا بعد ما ماتوا كلهم هؤلاء، ما حصل لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بالكوفة، هذا محدث. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم، عند اكثر اهل العلم. الثوري من أهل الكوفة، مع أنه يعني الكوفيين لا يرون القنوت، لكن لما نظر إلى مالك اعتبر أنه يعني من أقرانه أو أهل الحجاز يعني، ما نظر للشافعي. ليه ما نظر للشافعي؟ لما كان الثوري موجود ما في حد اسمه الشافعي. الشافعي مات 161، أنا الثوري مات 161، والشافعي مولود 150. في شافعي عندي إمام وشافعي ومذهب وكذا. ها عمره أقل من 11، 61 أنا 9 سنوات مولود 50. وهذا بيتوقع صح؟ ها ذاك 61، 9 10 11 سنة، 11 سنة هاي. لكن مالك، لأنه مالك كان مع ثوري يعني، ولذلك قال إن قنت في الفجر فحسن وإن لم يقنت فحسن، لكنه اختار ألا يقنت، ما يقنت في الفجر. لم يره ابن مبارك، مبارك لا يرى هذا القنوت يعني يرونه مكروه يعني بدعة. حتى المحفوظ عن مالك ذاته أنه بدعة القنوت، هذا المحفوظ عن مالك أنه بدعة محفوظ، وحتى المالكية يعرفون ذلك ويعلمون ذلك أكابرهم ومن هو يفهم. أنا بقول أصاغرهم ليه؟ لأنه من الأصاغر من لا يفهم لا الموطأ ولا المدونة ولا ما شابه ذلك، غاية ما يفهم العزية والعشماوية، وإذا يعني بقى فوق الطوق عرف الرسالة. هذه ما فيها مثل هذا الكلام، يقول لك مالك ما قال الكلام ده في المدونة في الموطأ في الكتب الكبار يعني يذكرون ذلك. فلذلك هذا يعني بدعة، هذا بدعة. نعم. الله عليك. قال باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي قال عن عمي أبيه معاذ بن رفاعة قال عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ قال: فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ قال: فلم يتكلم أحد. قال: ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. قال: وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة. قال: حديث رفاعة حديث حسن. قال: وكأن هذا الحديث عن بعض أهل العلم أنه في التطوع. قال: لأن غير واحد من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة فإنما يحمد الله في نفسه. قال: ولم يوسع بأكثر من ذلك. نعم، يعني في صلاة الفرض الحمد لله، يعني معاوية بن حكم من معاصي واحد، يعني معاوية بن حكم قال له يرحمك الله، وقال الناس يظهروا له كده يعني في الصلاة، يعني في سير، يعني ما قبل يسأل، لكن يعني استغرب. فقال سكتوني، سكت بس، فلما تعمل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بينه، بين له بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها أن تقول لفلان يرحمك الله وهكذا، يعني الحديث صحيح مسلم. وهذا الحديث والآن قال في صحيح البخاري، في رواية البخاري ليس فيه هذا العطاس، العطاس ما موجود. ها نعم، في قبل بعد ما قال سمع الله لمن ايوه ما فيه، هو نفسه هذا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عن مالك قال عن نعيم بن عبد الله المجمل قال عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي قال عن أبيه قال عن رفاعة بن رافع الزرقي السراج قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ هذا الذي رواه البخاري، ما في عطاس، ها ما في عطاس. كلمة العطاس هنا هذه يعني زايدة زيادة تسمى شاذة، تسمى شاذة. إذن ننتبه لبعض الروايات بتكون زايدة في البخاري، يقوم الرواة أو المخرجين يعني يغض الطرف عن مثل هذه الكلمة، الكلمة هذه لها معنى كبير جدا. هو إذا قال الحمد لله، والحمد لله ما بتوصل الصلاة، لكن ليس هذا محلها، محلها ده محلها. ليه؟ لأنه قد يعني يغتر الإنسان، يغتر الإنسان ويقوم يقول له يرحمك الله وتبطل صلاته. معاذ بن الحكم النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره، كان أعرابي وبعدين جديد يعني في الإسلام، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بين له أحكام الصلاة، أحكام الصلاة، إنسان ما يتكلم في الصلاة أصلا. إذا فهمنا حديث رفاعة هذا ما في عطال هذا. وقال لي يعني العطال هذا في التطور، ولا هو في التطور ولا في الفرد، لكن لو فعله في التطور يعني أهون مما يفعله في صلاة الفرض، لأن يعني صلاة الفرض ما فيها توسع، صح؟ ما إنك في صلاة الفرض يعني تصلي قائم وتقعد وتقعد وتقوم، صح؟ جزء قاعد وجزء قائم في صلاة التنفل، لكن صلاة الفرض إنك تفعل فيها هكذا، تقعد ثم تقوم ثم تقعد ثم تقوم وتتم الصلاة، هذا موجود في الفرض؟ لا، صلي قائما، إن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، وإن لم تستطع فصلي على جنب، صح؟ أي نعم. أحسن الله إليكم. طيب. قال: باب في نسخ الكلام في الصلاة. وبه لي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن الحارث بن شبيل قال عن أبي عمرو الشيباني قال عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه، قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال في الباب عن ابن مسعود ومعاوية ابن الحكم قال: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة. قال: وهو قول الثوري وابن المبارك. وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. قال: وبه يقول الشافعي. هذا الكلام، الكلام العمد في الصلاة مبطل للصلاة، الكلام الناسي يعني نسيه وتكلم، أو صحيح أن صلاته صحيحة، هل عليه يسوي؟ عند المالكية عليه يسوي بعد السلام، بعد السلام، لأن الاعتبار عندهم زيادة، اعتبار زيادة ما يزيد قبل السلام، إذا سجد قبل السلام تبطل صلاته، ليه؟ لأنه مختلف في السجود هنا، المختلف هذا فيه إنسان يعمل بالمنصوص، يعني قالوا قبل بعد السلام بعد السلام بعد السلام، لأن الآخرين قالوا خلاص ما هو سجود، يعني ما دام هو ناس، قال إن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه، جاهلا حديث عهد، حديث عهد الإسلام جديد، أما حياته كلها موجود في الإسلام، هو ما عارف أحكام الصلاة ولا أحكام السهو ولا أحكام الزيادة ولا أحكام النقصان، الجهل هذا لا يعتبر يعني عذر، ما هو عذر، ما هو معذور، معذور بس في النسيان، العمد والجهل عند أكثر العلماء واحد، واحد صلى 5 ركعات عمدا 3 باطلة، صلى 5 ركعات جهلا، كيف جهلا؟ عربها 4 ركعات، فهمت؟ وقام للركعة الخامسة، لو كان إمام ولا فز ولا مأموم، قام للركعة الخامسة، تذكر هو بأن هذه هي الركعة الخامسة، ماذا يفعل؟ يرجع، قال أنا والله ما برجع، ليه؟ لأن أنا قمت لصلاة فرض، وما قام لي فرض ولا قام لي موجب ولا قام لي أي حاجة، قام ناسيا، قام ناسيا. انت فلما قام ناسيا وتذكر وهو قائم لأنه جاهل، لأنه جاهل، جاهل ليه؟ يقول والله ما دام الإنسان أصلا هو قام لركعة خمسة، فأصلا الإنسان اللي بيقوم للفرض ده ما فرض يعني، يقوم للفرض والفرض غير موجود يعني، أئمة بيفعلوا كده، أئمة في أئمة بيفعلوا ذلك، صلاتهم باطلة وصلاة من صلى معهم صلاته باطلة. يبقى هذا جاهل عمدا، هذه صلاته باطلة مجرد ما قام، والجاهل ده بمجرد ما يتذكر قام ركعة الخامسة قال الحمد لله رب العالمين. الجماعة قالوا سبحان الله، ما فيهم قالوا صلاة تمت، صلاة شنو؟ تمت. أبا يرجع بعد ما تعلم والله أنا، لأنه قمت لركن، الركن هنا الفالح، أنت ما قمت لحاجة أصلا، القمت لها هذه ما موجودة، لأنك صلاتك انتهت في الأربعة هذه. تنزل وتعمل التشهد وتسلم وتسجد بعد شنو؟ السلام للزيادة هذه. لو تذكرت الخامسة بعد ما سجدت السجدة الأولى جبت الركعة الخامسة صلي براك، وتذكرت وأنت في السجدة الأولى هذه تذكرت بأنك دي خامسة، ما تعمل السجدة الثانية، إذا عملت صلاتك باطلة. ليه؟ لأنها زيادة، زيادة. ولذلك هذا الحديث يعني اتفق عليه يعني، باب كما قال البخاري العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، وباب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. إنما قال يعني لا لا لا. قوموا لله قانتين يعني شنو؟ ساكتين صح؟ لكن وجع البخاري يعني بينوا في كتاب التفسير في أوزع من ساكتين مطيعين، مطيع بأن لا تتكلم، مطيع بأن تكون خاضع، مطيع بأن إن كان محل قراءة قراءة، محل تكبير تكبير، محل تحميد تحميد، محل عبادة مطيع مطيع. وذكروا المسلم باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، إباحة. فكان الصحابة يعني قبل ما ينهى عن الكلام في الصلاة كان يأتي الواحد يقول له كم ركعة صليت وكم، يقول له ركعتين صليت وكم، الله يسلمك صليتكم ثلاثة، صليتكم والله دي الرابعة، كانوا يتكلمون. ما هو حتى لما سلم جابر وابن مسعود بعد ما جاء من الحبشة في مكة، وبعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، كان لما يتكلم معه يجاوب، قال إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغل. في شغل يعني ما يجوز إدخال شغل آخر ما عنده علاقة بشغل الصلاة، فهمت؟ ما فهمنا يا جماعة؟ نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. وبه لي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال عن عثمان بن المغيرة قال عن علي بن ربيعة قال عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي يقول إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته. وقال وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. قال ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، قال إلى آخر الآية. قال في الباب عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس وأبي أمامة ومعاذ وواثلة وأبي اليسر قال واسمه وأبي اليسر قال واسمه كعب بن عمرو. قال حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان بن المغيرة. قال وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه. قال مثل حديث أبي عوانة. قال ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه. قال ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا الحديث مرفوعا أيضا. هذا الحديث هو يعني منكر، وذكره الإمام أحمد في أول يعني مسند الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما هو الظاهر أنه من مسند أبي بكر، وأن عليا هو فعل أبا بكر رضي الله عنه، وأنه كان يستحلف يعني من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه علي، لكن ما كان يستحلف أبا بكر، علي لم يستحلف أبا بكر لأنه عنده صادق، والصحابة كلهم أهل الصدق، ومعنى ذلك يعني إذا كان يعني علي رضي الله عنه ما سمع الحديث إذن يحلف كل الناس، أي إنسان يحلف، وهذا لا يصح، يعني هذا لا يصح، لأنه من رواية أسماء بن الحكم الفزاري، وإن يعني وثقه بعض الناس، لكن الحديث حد في المنكرات، أي ما في أحد يحلف إنسان من الصحابة يعني في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك هو قد اختلفوا في ذلك، فالحديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان ابن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا، فالقول قول يعني سفيان الثوري، كان ثوري ومسعر فوقفه، وإذا مسعر خالف الثوري رفعه، وروى عثمان بن المقيرة قال روى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه، رفعوه عثمان بن المقيرة ومعه جماعة. فالحديث ليس مرفوعا، الحديث ليس مرفوعا، وهو موجود يعني عند أصحاب السنن إلا النسائي. فلذلك لا يجوز يعني التحليف يعني أو إحلاف الشخص يعني في الرواية، والإحلاف ما يدل على صحة الرواية، الإحلاف هذا يكون في حقوق الناس وما شابه ذلك، يعني العدول وثقات وشاهدي العدل. نعم. الله عليك. قال باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. وبه لي قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني قال عن عمه عبد الملك بن سبرة الجهني قال عن عمه عبد الملك بن الربيع بن ابن سبرة قال عن أبيه قال عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي صلاة ابن 7 سنين فاضربوه عليها ابن 10. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال حديث سبرة ابن معبد الجهني حديث حسن وعليه العمل عند بعض أهل العلم. قال وبه يقول أحمد وإسحاق فقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد. قال وسبرة هو ابن معبد الجهني قال ويقال هو ابن عوسجة. الصبي يعني، الصبي يعني، يعني متى يؤمر يعني بالصلاة أو بالأحكام الشرعية؟ في بعض الأحكام الشرعية ما يلزم فيها يعني البلوغ عموما، يعني التمييز، التمييز الضبط، وفي الاستئذان، استئذان الولد على أهله يعني، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الذي يظهر على عورات النساء ولو كان ب6 ولا 7 ولا 8 ينبغي عليه أن يستأذن، ينبغي عليه أن يستأذن. ولذلك يعني ما في يعني عمر يعني فيه يعني نص ظاهر واضح يعني صحيح معيار للصبي متى يعني يعبد الله أو ما شابه ذلك. الروايات الموجودة كثيرة يعني، الروايات الموجودة كثيرة بحسب الحال، بحسب حال الصبي. البخاري قال متى يصح سماع الصغير أو الصبي، وذكر محمود بن الربيع ابن 5 سنوات، وذكر ابن عباس وذكر ابن عباس. ابن خمسة أو أربعة. وذكر الله في القرآن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ابن عباس قال: أنا كنت من المستضعفين أنا وأمي، وكانا مسلمين، يعني هو وأمه كانوا من المسلمين، وأبوه ما كان مسلم آنذاك من 4 أو 5 سنوات. كيف عرفنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عليه الصلاة والسلام، ابن عباس كان معهم في المدينة، ومات عمره كم؟ 13 سنة، 13 سنة. صح. وذكر الله سبحانه وتعالى أنه من المستضعفين. إذا ما في يعني معيار يعني معين، من 7، من 10، من 11، ما لم يبلغ، حسب حال الشخصية، حسب حال الشخصية. عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وهو من 6 أو 7، البخاري في أبو داود في غير ما كتاب، صلي بقومه كل صلوات جمعة وخمسة صلوات وعيدين واستسقاء إلى آخر ما هو معروف يعني من شرائع الإسلام، ويخطب لما يأتي إليهم يعني إنسان ويريدون أن يتكلموا يعني، فهو خطيبهم. عمره 10 12 سنة، خلاص بقى رجل يعني، فهو الخطيب أكثر من 40 سنة، هو وإمامهم أكثر من 40 سنة. إذا ما زالت الغلمان أو الصبيان بحسب الحال، حسب الحال. في بعض الصبيان بايعوا، وفي بعض الصبيان لم يبايعهم، ما وجد بأنهم عندهم أهلية، وهؤلاء عندهم أهلية، عندهم أهلية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحامي الحسن والحسين أبناء فاطمة بنته معاملة الكبار، حتى في السلام كل واحد يضع يديه على الآخر. هذه ما موجودة يعني في الصغار الآن مع الكبار، اندر من النادي. صح. هاي. ونهاه عن أكل التمر من تمر الصدقة. قال: يا ما علمت أما شعرت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ أنت ما عارف؟ أنت ما شايف؟ أنت ما عالم؟ كيف؟ أخرجه من فيه. يبقى مثلا الصبي، وفي القرآن يعني احنا ذكرنا القرآن يعني مستضعفين. الغلام الذي قتله الخدم ما له، كان كافرا، أعلم الله سبحانه وتعالى الخضر لما كان هو وموسى، وموسى أنكر عليه لأنه هذا غلام وما ظاهر عليه يعني شيء، بل ظريف، بعض رواية البخاري يعني غلام ظريفا، والظرف ذات مرات يجيب المشاكل، بس الظرف وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يعني ذهاب الأمانة، حتى يقال في بني فلان رجل أمين، ما أظرفه وما أقله، وليس في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان. ظرف ظرف عشان إنه يحفظ ماله، والناس يأتوا إليه للتجارة، ما دين. والناس يعني بينظر للإنسان دائما يعني الثقة في الأموال وما شابه ذلك. في كفار أصلا يعني لا يأكلون أموال الناس، أصلا لا يأكلون أموال الناس بالباطل، في كفار كده. وفي فسقة وفجرة ما يأكلون أموال الناس بالباطل. وفي مسلمين يعني ممكن يكون فيهم صلاح، لو لقى مال الانسان بياكل مره واحده يعتبر انه عاصي. اما ذاك الذي لا ياكل اموال الناس بالباطل مسلم، ما له علاقه بالاسلام. يعني عمله هذا يعمله من اجل ماذا؟ من اجل هذه الدنيا. وما يقال يعني يقول لك قطاع الكفار عندهم صدق وعندهم امانه، ولو عندهم صدق وأمانة، مع ذلك هم حطب النار، هم حطب النار، حطب النار. يعني ما هذا لا يجعلهم يعني أهل ثقة أو أهل صدق أو أهل أمانة أو أهل ديانة، أو أنهم يقربهم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني أحمد والشافعي وإسحاق، وما ذكر الشافعي قال، وبه يقول أحمد وإسحاق وقال: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فإنه يعيد يعني يعيده يقضي هذه الصلوات، لأنها واجبة عليه، لأنها واجبة عليه، لأنه مميز، لأنه مميز. عنده أحكام، الصبي هذا عنده أحكام. صحيح اختاره في حكم الردة بالنسبة له، أو بالنسبة لقتل العمد إذا قتل، لكن إذا كان عنده ملكة وعنده دربة ويعرف الملاكمة ويعرف الأشياء الجديدة إسماعيل، كاراتيه وما شابه ذلك، أيوه، وعمره زايد سنة أو 12، ما هو بالغ. لكن لو ضرب أي إنسان ممكن يقضي عليه. هل هذا عليه مجرد الدية؟ هذه فيها بحث، فيها بحث، وفيها كلام عند أهل العلم. وفي بعض الأحيان الفقهاء يضيعوا بها يعني كثير من الدماء وكثيرا من حقوق الناس. كيف يعني يدخلوا ومعاهم صبي يعني صبي جلد يسرقوا ويرفع هذه الأشياء كلها، يخرجها إلى الخارج من الصبي هذا عشان ما يقطع أيديهم الجماعة دي، عشان ما يقطعوا أيديهم. يقول أنا سرقتها وأنا طلعتها هذه الأمور. هم قالوا يعني الشرط البلوغ والإسلام والعقل وما شابه ذلك. تضيع الحقوق أو الجماعة يمسكوا الرجل ويطقوا الصبي هذا بنيا ولا بعصا على راسي لما يكسر فيه ومات. يقول والله يعني عليهم الدية. ليه؟ لأنه قتله الصبي هذا الباشر القتل، الباشر القتل. فتضيع الحقوق وتضيع الدماء، وكثير كثير من أعمال العباد أموال ما شابه ذلك. فلذلك المسألة تحتاج إلى دراسة من خلال الفقه يعني. فيها بحث يعني أرسله لكم اللي ما شفتوه، وأخلي محمد يرسله لكم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء في الرجل يحدث في التشهد. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال نعم ولا أعلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قال أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث، قال يعني الرجل، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، قال: فقد جازت صلاته. قال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، قد اضطربوا في إسناده. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم قد تمت صلاته. قال: وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة. قال: وهو قول الشافعي. وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم. قال: والتشهد أهون. قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه. قال: واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال: إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. قال: وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي. قال: وقد ضعفه بعض أهل العلم، منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. ايوه الحديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا يعني لا يصح. قال النووي: اتفق الحفاظ على ضعفه لأنه مضطرب ومنقطع، ومن رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف بالاتفاق، بالاتفاق. إذن لا يعمل بهذا، لا يعمل بهذا الحديث، فإن كان أحمد يحتج تحليلها تسليم، وإن كان الحديث فيه كلام واتفقوا على العمل به، الحديث تحريمه التكبير صح، و مفتاحه الطهور، وتحريمه التكبير، وتحليله التسليم، الثلاثة هذه شرط صحة، هذه ثلاثة شرط صحة. من غير طهارة باطلة، من غير تكبير الإحرام باطلة، من غير السلام عليكم باطلة، هذه الثلاثة يعني لا ينفع فيها هذا التأويل الذي قاله أهل العلم هؤلاء، سواء كان إسحاق أو أحمد أو غير واحد يعني من أهل العلم. لماذا؟ لأن الذي يعني احتجوا به لا يصح، لا يصح، وهم اتفقوا على أنه مضطرب، وأنه ليس بالقوي، وأنه منقطع. فإذا ما في أي شائبة من الشوائب تجعل هذا الحديث يعني طريق للاحتياج به. ما في أي نوع من أنواع يعني المداخل لتصحيح هذا الحديث. يبقى الذي يعني يسلم قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة، هذا قول الشافعي وأحمد وقول مالك وقول مالك، بخلاف ابن القاسم. ابن القاسم ذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء كما جاء في المدونة أو جاء في العتبية أو وجاء في كتب المالكية. يعني إذا جلس على قدر السلام وقدر التشهد الأول هذا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا عندهم على صحة الصلاة، فلو أحدث خلاص. طيب أحدث الحدث يقوم مقام التسليم ولا يسلم بعد الحدث؟ يعني يسلم بعد الحدث، يسلم يقول إيه؟ لو سئل يقول أنت سلمت مما سلمت؟ من أي شيء سلم؟ سلم من لا شيء، صح؟ لأن الشيء الذي يسلم منه انقطع بخروج الحدث، ولأنه حقيقة ما عنده النية الآن يخرج من الصلاة، بخلاف الحنفية. الحنفية عندهم ليه؟ لأنه السلام عندهم ما هو شرط صحة، ما عنده شرط صحة، ولذلك عندهم الصلاة صحيحة. قام لركعة، قام مشى، أحدث، تكلم، إنه خلاص يعني الصلاة تمت بمجرد ما جلس في الركعة الأخيرة وقبل التشهد الأول هذا. قبل التشهد الأول هذا إذا حصل حدث عندهم صلاة باطلة، لكن بمجرد ما حصل يعني التشهد الأول هذا يبقى صح شنو؟ الصلاة. ليه؟ لأنه عندهم الصلاة تتم في التشهد هذا، سلم أو ما سلم كل واحد. طبعا هو مذهب باطل يعني، ومذهب من ملجا إلى هذا التفسير والتأويل أنه مذهب باطل، مذهب باطل، لأنه لم يصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة صحيحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حياته كان يسلم من الصلاة، ما ترك السلام يوما واحدا، ما ترك السلام يوما واحدا. فلذلك هذا لا يصح، هذا لا يصح. نعم، أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء إذا كان المطر في الصلاة في الرحال. وبه لي قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا الزهير بن معاوية قال: عن أبي الزبير قال: عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصلي في الرحال. قال: من شاء فليصلي في رحله. قال: في الباب عن ابن عمر وسمرة وأبي المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة قال: حديث جابر حديث حسن صحيح. قال: وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين. وبه يقول أحمد وإسحاق. قال: سمعت أبا زرعة يقول: روى عفان بن مسلم عن عمرو بن علي قال: حدثنا. وقال أبو زرعة: لم نر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة. قال علي بن المديني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي. قال: وابو المديح اسمه عامر ويقال زيد بن اسامه بن عمير الهذلي. الثلاثة كانوا حفظة، لكن مع ذلك الشاذكوني هذا فيه كلام، فيه ضعف مع حفظه، ليس ممن يعتد به، لكن حافظ، حافظ روايات كثيرة جدا جدا مع ناس، علي بن المديني وعمرو بن علي الفلات هذا أبو حفص، لكن ليس ممن يحتج به. فلذلك الصلاة في المطر أو الظلمة الشديدة أو الريح الشديدة، ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا، صلوا في الرحال، هذا ورد في روايات كثيرة جدا، كل وقت يصلوه في وقته، لا يجمع لا في المطر ولا في غيره، إلا الجمع، إلا الجمع في السفر، جمع تقديم، لا جمع تأخير، جمع التأخير مر علينا البخاري وفي غيره. فلذلك من شاء فليصلي في رحله، يعني من شاء فليصلي في رحله، وهذا عند مسلم وعند أبي داود وعند أحمد وعند البخاري، بخلاف هذه الرواية أو هذه السياقة، لكن عند البخاري موجود، فلا صلوا في الرحال، فلا صلوا في الرحال. نعم. أحسن الله إليك. أمين الله. قال باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. وبه لي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال وعلي بن حجر قال حدثنا التعب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة قال عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتقون ويتصدقون قال فإذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة ولا إله إلا الله 10 مرات قال فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم قال وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر قال حديث ابن عباس حديث حسن غريب قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 ويسبح الله عند منامه 33 ويحمده 33 ويكبره 34 يحمده 33 ويكبره 34. نعم، هذا التسبيح، يعني مسألة التسبيح، التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله، يعني ذكر الله بعد الصلاة في أدبار الصلاة، في أدبار أو دبر الصلاة، في ذكر داخل الصلاة قبل السلام، يعني الدعاء، الدعاء الوارد كله في الصلاة أو ما بعد الصلاة، إنما هو في دبر الصلاة قبل الخروج منها، مثل حديث أبي بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ومثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، التعوذ من الأربعة، التعوذ من الأربعة، وحديث سعد وحديث ابن عمر وحديث أبو هريرة وحديث جماعة أنهم كل واحد يعني حفظ دعاء يدعو به في الصلاة، في الصلاة يعني قبل السلام بعد التجاهل وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء. التسبيح بعد السلام، والتسبيح لا يعني مثل هذا الدعاء، يسمى دعاء عند البخاري في كتاب الأدب صحيح البخاري، سمى هذا الدعاء، سماه دعاء، سماه دعاء، وهذا حديث يعني متفق عليه في العموم، وإن كان هذا من رواية النسائي، إن كان هذا من رواية النسائي، لكنه في المعنى العام متفق عليه. رواية عدة من جماعة الصحابة كما ذكر الإمام الترمذي مجموعة منهم في هذا الحديث أو هذا الباب. وذكر كذلك عن التسبيح عشرا عشرا عشرا بعد 33 و33 و33 و34 التكبير هذا في النوم، ذكروه في النوم وذكروه في بعض الأحيان بعد الصلوات، يعني ذكروا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33. هذه الروايات الكثيرة في بعض المرات ينوع يعمل كم؟ 34. هذا كله ورد في السنة، ورد في السنة. فلذلك الإنسان يعني يحفظ هذه المسائل وما يتركها، لأنه فيها خير كثير جدا جدا. وسمعنا الآن يعني الناس شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء أهل الأموال دي قالوا له، وأهل الدثور كما جاء في بعض الروايات، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وكمان عندهم أموال يحجوا ويعتمروا وكذا ما عندك ويتصدقون. النبي دلهم على هذا، دلهم على هذا. يبقى فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعده. جاء في الرواية الأخرى للبخاري إلا من عمل، يعني مثل شنو؟ عملكم. وجاء في الرواية في البخاري ومسلم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له والله الجماعة أصحاب الأموال اللي سمعوا حتى هم يعني ما تركوا لنا هذا، شاركونا. قال لهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ربنا خلاص أداهم مال وأداهم منهم يعني يزاحموكم. هذا ما تستطيع أن تمنعه، تمنعه تقول لي يا أخي خليها لجماعة الناس المساكين ديل وكده، ليه؟ يقول لك أنا ذات مسكين، قال لك منو أنا غني؟ أنت ما قاعد تدفع، أنا أدفع أتبع لأنه جمال الله سبحانه وتعالى ما عندي فيه شيء، لكن هذا ممكن يجب هو أجر أكثر من هذا المال. ليه؟ لأنه غدا يعني غدا أكون مخلص هنا، وما في حد يذكرني أنا من الناس المسبحين والمهللين والمكبرين والقائمين والراكعين والساجدين. كل واحد ما يعرفني أصلا كده، لكن عارفني انه صاحب مال وغنى، يقول والله ما شاء الله لا صاحب غنى وكذا. ممكن اسمع في بعض المرات هو يصيب لي شيء من الرياء او السمعة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر. وبه لي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عمرو بن الرماح قال عن كثير بن زياد قال عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه قال عن جده قال أنهم كانوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة قال فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل من أسفل فمطروا تسكن قال فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء قال يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع قال هذا حديث غريب تفرد به عمرو بن الرماح عمر بن الرماح البلخي البلخي قال لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. قال وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته. قال والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف لكن العمل به عند العلم، والعمل على هذا عند العلم. قالوا به يقول أحمد وإسحاق، ويقول به مالك، ويقول به الشافعي، ويقول به يعني جماعة العلماء والفقهاء. ليه؟ لأن البلد مليان بالمطر، ولا سيما إذا أنت مسافر. ماذا تفعل؟ صلي على الدابة، صلي على الدابة، توجه دابتك إلى القبلة وتحبسها ما تتحرك، ويقدم واحد الإمام أمام الناس على دابته ويصلي، ويصلي بالناس، ويصلي بالناس. مع ضعف الحديث، لماذا؟ لأن هذا جرى به العمل، يعني العمل هذا من راس، يعني ما بيحتاج إلى نص من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرا. لماذا؟ لأنه يدخل في عموم النصوص. صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. طيب أنت ما تستطيع أن تصلي قائما، ولا تستطيع أن تصلي قاعدا، وعندك قدرة تصلي على جنب على طول، ولا في أمور هنا لما قال نص عام هنا قائما إن استطعت، جالسا إذا ما استطعت أن تصلي قائما، على جنب على يمينك أو على يسارك أو مستلقيا ومتجه إلى القبلة، الثلاثة هذه. ماذا تفعل؟ صلي إمام قائما. إذا أنت تصلي إمام قائما تصلي على جنب، ما تصلي على جنب، ما هذا موجود في داخل السنة وموجود في القرآن، موجود في القرآن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا وركبانا، أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما، لا كما علمكم، أيوة كما علمكم. الإنسان يجمع النصوص، يعني عمل الناس، يقول لك هذا الحديث ضعيف وعليه عمل الناس، ليس هو يعني حديث ضعيف دل على أنه في نصوص أخرى، يعني زي صلاة الإمام هذه، صلاة الإمام هذه أو صلاة الخوف، وأنت في طين ما بتخرج من هذا الطين إلا بعد ما يخرج الوقت. صل على دابتك. إذا كنت تستطيع أن تنزل وتصلي من قيام إيماء نزلت، إذا ما بتستطيع يعني بيحصل لك الأذى ويحصل لك يعني الحرج والمشقة، يبقى صلي على الدابة، صلي على الدابة. إذا نزلتم وفي واحد ما بيقدر يصلي، ما بيقدر يعني ينزل، ما بيقدر ينزل يصلي شنو؟ حتى قائم مع مريض يقف على دابته معكم، مع دابته معكم، معكم مريض، واستطعتم أن تنزلوا وتصلوا سواء كان إيماء أو سواء كان يعني بالركوع والسجود، يعني استطعتم إلى ذلك ومعكم المريض هذا، نزلوه في الأرض يصلي؟ لا. ليه؟ لأنه حكمه في الأرض وحكمه على الدابة واحد. ليه؟ لأنه في الأرض ما حيسجد، صح؟ وعلى الدابة لا يسجد. فقعوده على الدابة وجلوسه على الأرض كلاهما شنو؟ سواء. اللهم إلا إذا كان إذا جلس يسجد، يبقى ينزل من الله من الدابة، ينزل من الدابة. هذه يعني الصلاة يعني مبينة بهذا المعنى. نعم. الله عليك. قال باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. وبه إليه قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة قال عن زياد بن علاقة قال عن المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفقت قدمه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة قال حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح. الحديث المغيرة رواه كلهم ثقات، صحيح ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق المغيرة، إنما أخرجه من طريق عائشة وغير واحد يعني غير عائشة، لكن الحديث صحيح يعني ليس حسن. قتيبة وبشر أبو عوانة زياد بن العلاقة المغيرة ابن شعبة كلهم ثقات، رواة الصحاح، رواة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له أتتكلف هذا، أي لا بد من الاجتهاد في الصلاة والعبادة سواء كانت فرضا أو نافلة، سواء كانت فرضا أو نافلة. يعني قيل له غفر لك، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. من أحسن إليك إحسان واسع ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تشكره، هذا من ابن آدم. واحد من آدم قال لك أنت مسكين ومحتاج وعندك عذر يمنعك، قال لك أنا أتكفل بمعيشتك وعالك، أدفع عنك كل ضرر تصيبه، أبتغي بذلك وجه الله. تقول له والله جزاك الله خيرا، ولا تقول له ولا كتر خيرك، ده حق الله، حق الله امشي لي اديه انسان اخر خيرك ولا شنو؟ ولا ايه؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حديث ابي داود، الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله. قلت له هكذا بيصرف الى اخر، ما هو ابن ادم هو، صح؟ أو إذا كانت فيه رحمة شديدة أعطاك على قدر الحاجة. هذا لو شكرته ليلا ونهارا تستطيع أن تسدي له ما أسدى إليك من الخير. تستطيع أن تجازي. طيب ما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي خلقك فسواك فعدلك جعلك في أحسن صورة في أحسن مقام في أحسن تقويم، أطعمك وأسقاك وشفاك وعافاك وجعلك ترعس وجعلك تتزوج وجعل لك المال وجعل لك السيادة والله لك الخير. انت قلقتني ليش؟ في ناس يقولوا كده خلقك خلقك واجب عليه انه يخلقك، ها واجب عليه ان يطعمك ويسقيك، انما هذا تفضل يا استاذ، هذا تفضل، تفضل من الله سبحانه وتعالى. انت بتقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. هداك مين؟ هدانا الله مش يا؟ طب ما هداك الله؟ قال لك زي الانعام زي الكفار والمشركين، ما عندهم اول ولا عندهم اخر ولا عندهم راس ولا عندهم دبر، ما عارفين ماشيين وين جايين من وين. يبقى الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى على إنعامه ما عنده حد، أصلا ما عنده حد. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حق ما قال العبد وكل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد دائما الغنى، الغنى ذاته اللي أعطاك إياه من؟ أعطاك إياه الله صح؟ أسخرك وسخر لك كل شيء هو الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الناس بمعاني العبودية فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وربنا قال ومن شكر إنما يشكر نفسه ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ربنا غني كريم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة قال عن الحسن قال عن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا قال فجلست إلى أبي هريرة قال فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن ينفعني به. قال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال فإن انتقص من فريضته شيء قال رب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع قال فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. قال في الباب عن تميم الداري قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. قال وقد روى بعض أصحاب الحسن عن قبيصة بن حريث غير هذا الحديث. قال والمسور هو قبيصة من حريت. قال وروي عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو هذا. هذا حديث الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة الصلاة هذه في رواية أخرى أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء الذي يسفك الدماء، ما في مخالفة بينهما، هذا في حقوق العباد وهذا في حقوق مولانا سبحانه وتعالى. والحديث يعني هو صحيح بغض النظر عن الكلام في حريث ابن قبيصة، فيه كلام يسير يعني وصدوق هو ما يخفي، لكن الحديث صحيح لأن في صحيح مسلم تارك الصلاة كافر بين العبد وبين وبين شنو؟ والشرك، بين العبد والإيمان والشرك صلاة. الصلاة في ناس أولوها قالوا صلاة، تكلمنا عليها قبل كده، قالوا يعني اللي يترك الصلاة ما هو جاحد عاصي، لكن الحديث هذا أول ما يحاسب عليه وله دليل من القرآن ومن السنة. ما في حد يدخل الجنة أصلا إلا إذا صلحت الصلاة وهذه يوم يدعون إلى السجود وهم فلا يستطيعون. أيوة يوم يدعون ولا يستطيعون خاشعة أبصارهم يدعون إلى وهم سالمون، أيام كانوا في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى والناس في الموقف كله جماعة حديث متواترة، بعدين القرآن ما تقول لي يعني متواتر ولا متواتر، ما متواتر إيه؟ أنت جاي من وين؟ ها؟ اسمك من أنت؟ تقول لي والله إلا كلامه صحيح ولا صحيح شنو؟ هذا قرآن، هذا قرآن ومعه حديث متفق عليه. يأتي مولانا بعدما يذهب أهل الكتاب وأهل الصليب والذين يعبدون عزير ويقولون يعني نريد أن نشرب ما نحن عطاشة ظمأ، يقيل لهم السراب يقول لهم ها في هناك يقعدوا في النار. يبقى أهل الإسلام حتى المنافقين يكونوا معهم، السجود هذا السجود هذا الذي لا يستطيع أن يسجد في الدنيا لا يستطيع أن يسجد في الآخرة، فيأتيهم مولانا فيقولون له فيقول لهم هل بينكم وبين الله علامة؟ يقولون نعم الساق، مش كده؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون طبعا ينكر الساق عشان لا يعمل لازم، قال والله الساق الشدة، شدة شنو؟ يعني يوم يدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. فيكشف الله عن ساقه، هذا الحديث متفق عليه وفي غير البخاري ومسلم. فيسجد كل من كان يسجد لله، كل من كان يسجد لله. وش مجرد السجود؟ إلا من كان يسجد رياءً وسمعةً، فيذهب ليسجد فينقلب على ظهره، ظهره يكون حاجة كده طبق، ما في فقار، فقار ما في، الليون هذه ما في، بقوه كده بس، يسجد يقع ورا، هذا ما في. ما سجد، هذا يحاسب، هذا ما عنده حساب، إنما يحاسب الذي كان يصلي، مرة صحت ومرة حصل له فيها شيء، مرة دخل فيها رياء ومرة دخل فيها عدم الرياء. يعني ما الذي يصلي رياء وسمعة حياته كلها؟ يعني المنافق، فسروها بالمنافقين، منافقين خلاص، منافقين ما ماشيين. ليه؟ لأنهم بيصلوا ولا ما بيصلوا؟ مذبذبين بين ذلك، صح؟ ها؟ وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يعني قدر الحاجة. اها، ديل ماشيين حتى في الصراط ماشيين معاهم، كما جاء في سورة الحديث، ماشيين ماشيين، مشوا الجماعة ديلك ورا وديلك تأخروا شوية، قالوا انظرونا، انظرونا معناه شنو؟ انتظرونا شوية، انتظرونا، خلونا يعني نستطيع معاكم بالنور. وين نوركم؟ انطفى نوره، انطفى. انظرونا، ها شنو؟ نقتبس، اي نقتبس، ناخذ شويه منكم، نقتبس من نوركم. قيل شنو؟ ارجعوا وراكم، فالتمسوا نورا فضرب بينهم، ها هاي بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لأنهم في ظاهر ما في الباطن ما عندهم حاجة، هم في ظاهر الآن عاملين منهم بيصلوا وكذا وكذا. ليه؟ لأنه الظاهر ما هو متصل بالباطن، صح؟ خلاص، دين المنافقين ماشيين ماشيين ماشيين، ما يصلي اصلا ولا يصوم اصلا ولا يحج اصلا ولا يذكر الله اصلا، يكون ماشي مع الجماعه دي، ما يكون ماشي مع الجماعه ده، ده تصوير، تصوير قران، يعني ده تصوير القران، تصوير القران، القرآن صور بأن هؤلاء المنافقين لأنهم عندهم علاقة بالإسلام، يأتوا إلى المساجد ويصلوا مع الناس ويذهبوا لبعض الغزوات، لكنهم كفار، كفار في شنو؟ في الباطن، في الباطن. اللي ما بيصلي تقول لي والله هو مؤمن في الباطن وكافر بالظاهر، هل تستطيع أن تقول ذلك؟ فهذا هو الحديث بهذا المعنى. الله سبحانه وتعالى أعلم. نقف هنا مشاء.